إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قبيح جدا أن نملك أعينا مفتوحة وقلوبا مغلقة. لقد رأت الدنيا كلها يد اليهودي القذر نتنياهو وهو يعبث بخارطة هذا الوطن الحبيب، وما لا يعلمه كثير من الناس اليوم أن هذا الوطن مطمع يهودي قديم قديم، وأن هذا الوطن له المكان في قلوب اليهود تقترب من مكانة فلسطين عندهم، كما يكتبه كتابهم ويسطرونه في كتبهم، ولكن قومي لا يقرؤون. حاولوا قديماً في شرق البلاد وغربها أن يجدوا في هذا الوطن بقعة لقوم يهود ففشلوا، واليوم يحاولون عبر بوابة الجنوب الحبيب، ولكن هيهات هيهات، اليهود قوم ملئت قلوبهم حقدا وحسدا على المسلمين. اليهود قوم فيهم العتو والكبر، يرون أنهم هم شعب الله المختار، ومن دونهم إنما هم حيوانات نجسة في مساليخ بشر. هذه هي عقيدة اليهود، يرون غيرهم ما هم إلا بحيوانات نجسة في مساليخ بشر الجويم. يقولون عن المسلمين وغير المسلمين من هم ليسوا بيهود الجويم، أي الأميين من غير اليهود. هؤلاء يقولون ما خلقهم الله عز وجل إلا ليكونوا عبيدا لليهود، ولذلك هم يستحلون أموال المسلمين وأراضيهم وبلدانهم ونساءهم وأعراضهم. اليهود أهل مكر وخديعة ودسيسة عبر التاريخ. اليهود يستبيحون أموال المسلمين، ويستبيحون أعراض وأراضي وأقطار وأمصار وبلدان المسلمين، ولذلك في شريعة يهود المحرفة يرون أن مال المسلم هو حلال لهم، لأن هؤلاء من غير اليهود ما هم إلا عبيد خلقهم الله ليكونوا عبيدا عند اليهود. قال الله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم لا يرجعون الدينار الواحد للمسلمين لأنهم يقولون كذبا وزورا ومينا، ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في المسلمين حرج ولا سبيل يمنع من أخذ أموالهم ولو كان دينارا، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه القلوب الخائنة، هذه القلوب القدرة، هذه القلوب قلوب اليهود التي ملئت حقدا وحسدا على المسلمين، قلوب يهود جمعت كل نقيصة، قلوب اليهود هي قلوب خائنة تقتل الأنبياء والرسل. فعاقبهم الله بأن قطعهم كل مقطع ومزقهم كل ممزق، وقطعناهم في الأرض أمما لا وطن لهم ولا دار، هم شذر مذر هائمون على وجوههم يبحثون عن موطن يقبعون فيه ويقطنون ويعيشون فيه، تفرقوا ولكنهم اجتمعوا على الكيد والحقد على الإسلام والمسلمين، اجتمعوا عن رمي الإسلام والمسلمين عن قوس واحدة. اليهود قوم عرفوا بكذبهم وخداعهم ومكرهم وبهتانهم. ما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلو علموا خبري لبهتوني، فأرسل إليهم وقل لهم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قال اليهود: وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وهو أفقهنا. فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال اليهود في فورهم وعلى فورهم: وشرنا وابن شرنا، وهو جاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: هذا ما كنت أتخوف منه. تنقلب الحقائق عند اليهود عند الصهاينة من الماسونية، فاليهود اليوم على قلب رجل صهيوني واحد بمكرهم وخداعهم على الإسلام وعلى المسلمين. اليهود يمكرون على الإسلام ويأتمرون بالمؤامرات التي تقام في السراديب المظلمة. هكذا تنقلب الحقائق عند يهود كان عالمهم وابن عالمهم وخيرهم وابن خيرهم وهو أفقهم، فلما أسلم صار جاهنهم وابن جاهنهم وشرهم وابن شرهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فأهل عدو وعدوان على غيرهم من الأمم اليهود على مر التاريخ لهم مكائد، تاريخهم القذر حافل بالكيد والمكيدة والخديعة وبث الفرقة والتفريق وأحداث القلاقل والفتن والثورات في أوطان وأمصار وأقطار المسلمين اليهود على مر التاريخ، هذا حالهم. وتأمل في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كانت الأوضاع مستقرة وكانت الأمور هادئة، فخرج يهودي عبد الله بن سبأ ادعى أنه مسلم وادعى الإسلام ليكون حربا عليه، أخذ يتنقل في أمصار المسلمين وفي أقطارهم وبلدانهم يحدث الفتن والقلاقل، يقول بالرجعة لرسول الله، ابتدأ الأمر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت وأنه سيرجع، ثم انتقل بعد ذلك في ضلاله وقال إن لكل نبي وصي وعلي وصي النبي، فالنبي خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، وطعن في خلافة عثمان وأن عثمان أخذ الأمر على غير حقه، وقال للناس قوموا للأمر وفي الأمر فحركوه، وأخذ ينتقل في أمصار أو أوطان المسلمين يطعن على عثمان رضي الله عنه وفي تدبيره لشؤون المسلمين، فالتف حوله من التف، وقعت الفتنة وانتهى الأمر بمقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه شهيدا. وقعت بعده الفتن والمصائب والمحن والإحن على المسلمين وعلى ديار المسلمين بسبب هذا اليهودي لا رحم الله فيه مغرز إبرة. وهكذا هو التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة، هي مكيدة من اليهود في هذا العصر الحديث، مكيدة على هذا الوطن بعدما حاولوا في شرقه وغربه قديما. واليهود معروفون بطول نفسهم، فذهبوا إلى بوابة الجنوب الحبيب ليكونوا على تخومه هنالك، بعدما أعيا هذا الجنوب الإيطاليين والفرنسيين التجأ القوم إلى يهود وهم من أخبر الناس في المكر والدهاء والدسيسة، ليكونوا حربا على هذا الوطن وحربا على الإسلام والمسلمين، لأن المعركة مع اليهود هي معركة دينية، لا كما يقوله القرضاوي قرض الله لسانه، إن المعركة مع اليهود هي معركة دينية. الآن اليهود يريدون أن يكونوا على تخوم الجنوب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه ويظهر لائحا بازغا، لما هذه المرة من الجنوب الحبيب؟ قلنا قبل ونقول إن داعش والخوارج والمرتزقة وشداد الآفاق ما هم إلا صنعة يهود، ليكون اليهود على مقربة من هؤلاء في الجنوب الذي جمع واجتمع فيه شداد الآفاق من كل البلدان من الخوارج والمرتزقة والداعش وغيرهم من شداد الآفاق، فيكون اليهود عندهم على مقربة يمدون هؤلاء بالسلاح والعتاد والطعام والشراب. الأمر كسينا، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقدة، اليهود من ورائهم هنالك في سيناء يمدونهم بالسلاح والعتاد والطعام والشراب ليقتلوا هنالك المصريين وليقتلوا هنا الليبيين حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقدة. أعيذك بالله أن يخفى عنك وأن يتلاشى هذا الأمر وأن يبدد من ناظريك، وألا تجعله نصب عينيك وفي سويداء قلبك. هذا الوطن مطمع يهودي، هذه الأرض التي تقلنا هي مطمع يهودي، كما يكتب القوم وكما يسطرونه، ولكن قومي لا يقرؤون. قال نحوم شلوش اليهودي في الملحق الذي أرفقه في الكتاب الأزرق الذي كتبه اليهود حول ليبيا، قال هذا اليهودي: ولا يوجد على الأرجح أي بلد من البلاد التي لجأ إليها اليهود بعد تشتتهم باستثناء بلاد ما بين النهرين قد لعب دورا مهما كبرقى في تاريخ بني إسرائيل. قال: بل يمكننا القول بأنه لم يلعب اليهود ولا اليهودية دورا اجتماعيا ولا سياسيا مهما باستثناء ما قاموا به في مملكة يهوذا في فلسطين في أي مكان مثل ما قاموا به في ليبيا. إن هذا التأثير يقول إن هذا التأثير اليهودي الذي أشار إليه الكتاب القدماء باستمرار يؤشر إلى إمكانية إعادة اليهود إذا ما اعتمدنا على أنفسنا كيهود لنكمل العمل الذي بدأه أجدادنا القدماء. وهو يشير إلى أجداده القدماء المؤرخ فالفيوس اليهودي، إذ يقول ويقرر أن برقة هي امتداد لفلسطين فيما وراء النهر، ومعلوم أن الصهيونية الماسونية بدأت منذ انعقاد مؤتمرها الأول في مدينة بازل بسويسرا عام 97 و800 و1000 من التاريخ الصليبي، بتشكيل لجان وهيئات متخصصة بدراسة مواضيع محددة تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف الصهيونية الحصول على وطن ودولة لليهود. وقد اتجه النشاط الصهيوني إلى ترشيح عدد من المناطق لتكون وطنا لليهود، وكانت ليبيا من بين هذه المناطق المرشحة، وتعود أولى المحاولات الصهيونية لاستيطانها إلى بداية عام 94 في سنة 94 و1000 من التاريخ الصليبي، حين عرف تيودور هرتزل بنوايا إيطاليا الاستعمارية تجاه ليبيا، فتقدم إلى الملك الإيطالي فيكتور عمانويل الثالث باقتراح تحويل مسار الهجرات اليهودية من شرق أوروبا إلى طرابلس الغرب ليستوطنها اليهود ويقوموا فيها حكما خاصا بهم في ظل القوات في ظل القوانين والمؤسسات الإيطالية. ورفض الملك الإيطالي هذا الاقتراح، وقال في عبارة موجزة بأن طرابلس الغرب هي وطن للآخرين، يعني بذلك الإيطاليين. وعرض على اليهود قبل سرد ومسلاتة، وعرض عليهم الجبل الأخضر. أصدرت منظمة الأراضي اليهودية بلندن كتابها الأزرق في يناير سنة 99 و1000، وقد حوى هذا الكتاب التي أعدها أعضاء البعثة التي أوفدتها لدراسة إمكانية إنشاء الوطن لليهود في منطقة الجبل الأخضر. وبالكتاب الأزرق اليهودي 65 صفحة من المقاس الكبير، وهو يضم خريطة جغرافية كبيرة لمنطقة الجبل الأخضر فيما بين مدينتي بنغازي ودرنة. وقد سجلت الخريطة معالم المنطقة التي مرت بها البعثة وخط مسيرتها وكل البيانات التي اهتمت بها آنذاك. تشتمل المقدمة من هذا الكتاب الأزرق على مقدمة تاريخية وسياسية من إعداد الكاتب إسرائيل زنجويل رئيس منظمة الأراضي اليهودية، وبعد ذلك يأتي التقرير العام الذي أعده جيري جورا أستاذ الجيولوجيا. أما التقرير الثاني فخاص بالأحوال الزراعية ببرقة، وقد أعده عضو البعثة جون تورتور. والتقرير الثالث خاص بموارد المياه والإمكانيات الهندسية لبرقة، وقد اشترك في إعداده كل من جيرالاند وولتر هينتر وماثيو. وبعد هذه التقارير التي غطت أهم معالم منطقة الجبل الأخضر، نجد خطاباً إضافياً من جيري جورا بقسم الجيولوجيا إلى الكاتب إسرائيل زنجويل، يقول له بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1908 من التاريخ الصليبي، يقرر جيري جورا في خطابه أنه في وجهة نظره أنه لا يضمن نجاح المشروع، مشروع توطين اليهود بالجبل الأخضر، لقلة المياه اللازمة لقيام حياة زراعية هنالك، ولكنه قرر صلاحية البلاد للرعي بسبب قلة الأمطار السنوية، وإن كان قد أشار إلى إمكانية الحصول على كمية المياه المطلوبة من الآبار الموجودة بعد القيام بتجارب علمية لاستغلالها. وهكذا بدأت تقل مطامع اليهود بليبيا وتوجهوا نحو فلسطين. كشف الكاتب إسرائيل زنجويل في مقدمته التاريخية والسياسية في الكتاب الأزرق الكثير من الحقائق التاريخية عن أطماع اليهود في ليبيا عامة وفي الجبل الأخضر بخاصة. وقال جيري جورا في مقدمته إنه لا يوجد سبب يمنع البلاد من استعادة رخائها القديم بجلب معمرين لاجئين مرة أخرى من جنوبي أوروبا، وهو يشير بذلك إلى لاجئ اليهود الذين تركوا روسيا ورومانيا. ولهذا رأى جيري جورا وزملاؤه أن بالإمكان أن يقدم تقرير مناسب لصلاحية برقى للاستيطان، لأن كل المعلومات التي وصلت إليها البعثة قد لونت البلاد بألوان زاهية. وقدمت روتر تقريره في ذلك ونصح بأمور. قال: أنصح أولاً بضرورة السيطرة على البلاد كلها على ليبيا، وامتلاك العيون المائية بشرائها، لأن أهل البلد كانوا مسلحين، والاستيلاء على العيون المائية بالقوة يكلف الكثير، ويتحدث عن قوة وبسالة وبطولة الأجداد، فهو سيكلف الكثير والكثير من دماء يهود ومن أموالهم، سيحفر الأجداد قبور هؤلاء في هذا الوطن، لأنهم لن يسمحوا بأن يدنسه اليهود بأقدامهم القذرة النجسة. قال: لأن أهل البلد كانوا مسلحين، والاستيلاء على العيون المائية بالقوة يكلف الكثير في مقابل إخضاع أهل البلد، ولكن السيطرة على البلاد من درنا إلى بنغازي، يقول اليهودي، ولكن السيطرة على البلاد من درنا إلى بنغازي ضروري لتحقيق نجاح مشروع توطين اليهود. وأما بخصوص الانطباعات العامة لهذه البعثة اليهودية والتي ألفت في شأن ليبيا كتابها الأزرق المشؤوم، أما بخصوص الانطباعات العامة التي كونها أعضاء البعثة، فقد لاحظوا أن جميع العرب الذين قابلوهم في الرحلة كانوا مسلمين، وكان الأهالي يتحصلون على الأسلحة بشرائها من تجار يونانيين. وفي تقريرهم قالوا أيضا إن سكان البلاد الذين كانوا يقومون بزراعة أرضهم لا يقبلون دخول شعب جديد عليهم ليأخذ الأرض منهم، الأمر الذي سيثيرهم لأنهم لن يكونوا على استعداد للجلوس معنا، وهم يرون بلادهم أو على الأقل الأرض التي يفلحونها تؤخذ منهم. ويقول التقرير إنه من المحتمل القيام ببعض الإجراءات الودية الماكرة للتغلب على هذه الصعوبة، ويشير التقرير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الناحية. ويتناول هذا التقرير اليهودي الطرق اللازمة لتسهيل عملية توطين العائلات اليهودية، وهو يرى ضرورة البدء بتعبيد الطريق الذي يربط بين شحات بسوسة وإعداد هذا الطريق لمرور العربات. وتحدث التقرير عن ضرورة إصلاح ميناء بنغازي وتحويله إلى ميناء صالح لاستقبال حركة المهاجرين اليهود وتوطينهم. بعد كل هذه التقارير يأتي الملحق الذي أعده ناحوم شالوش عن اليهود واليهودية في برق القديمة، والغرض واضح من هذا الملحق، وهو إبراز الخلفية التاريخية المكذوبة التي يمكن أن تبرر بها منظمة الأراضي اليهودية فكرة إنشاء الوطن اليهودي في ليبيا والاعتداء على أهلها باغتصاب أرضهم وإعطائها ليهود رومانيا وروسيا ومن على شاكلتهم. وهكذا جاء الكتاب الأزرق يبدأ بمقدمة تاريخية وسياسية لشرح كيف بدأت فكرة إنشاء الوطن اليهودي في ليبيا، وكيف تطورت الفكرة وما مبرراتها الدينية والاجتماعية والسياسية والأوضاع الدولية التي أحاطت بتنفيذ الفكرة. ويختم شالوش اليهودي خلاصته التاريخية بأن ليبيا لم تستطع أن تستعيد رخاءها القديم، وفي نظره التافه القذر أن الإغريق لم ينجحوا في إعادة تعميرها، ولم ينجح الرومان، ولم ينجح العرب من بعدهم في تلكم المهمة. ويختم كلامه القذر فيقول إن البلاد أي ليبيا ما زالت كما هي، وما زالت تنتظر سكانها الأصليين اليهود الأبطال. هكذا هو الأمر، هكذا يخطط اليهود لهذا الوطن الحبيب، لهذا الوطن العزيز. قديماً لما دخلوا إلى فلسطين صاحوا في رحباتها وقالوا محمد مات خلف بنات، وموسى مات خلف زلمات، أي رجالا. أهكذا هو؟ أهكذا هو يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه الفكرة لا زالت قائمة في قلوب اليهود، يريدون أن يرجعوا لهذا الوطن ليدنسوه، وهذه المرة من خلال بوابته الجنوبية بعدما فشلوا في الدخول في شرقه وغربه، أرادوا الجنوب بعدما أعيا أهل الجنوب، بعدما أعيا أهل هذا الوطن الإيطاليين والفرنسيين، التجأ القوم والعملاء والخونة إلى اليهود ليكونوا حصنا حصينا للخوارج والدواعش وشداد الآفاق والمرتزقة. أفيقوا أفيقوا يرحمكم الله، ألا تنظرون، ألا تتأملون ما يفعل بوطنكم وأنتم تعيشون في مهاترات تافهة، في قيل وقال، في معارك الحواري. قال وقلنا عاد وعدنا هراء، الوطن ينتقص من أطرافه، الوطن يكاد له بليل، الوطن يتآمر عليه في السراديب المظلمة. اليهود هذه المرة يزيلون اللثام عن وجوههم ويقابلون الليبيين كفاحا، وجها لوجه. وقديما كانت تأتي البعثة سرا ويتنكرون ويلبسون لباس العرب، حتى لا يقع هؤلاء اليهود تحت نظر الليبيين من المسلمين الغيورين. ولكن وأسفا تغيرت الأحوال وتبدلت، حتى يأتي ذلك القرد من إخوان القردة والخنازير ليضع يده النجسة على خريطة هذا الوطن ويعبث بها هكذا، يشير بلغة الجسد، يشير أن الأمر هو أسهل مما كان قبله. والليبيون إن الأمر جد لا هزل فيه. أفيقوا يرحمكم الله، إن الأمر جد لا هزل فيه. هؤلاء اليهود لن يرحموا فيكم صغيرا ولا كبيرا، لا شيخا ولا عجوزا، لا مرأة ولا طفلا. سيذبحون الصغير والكبير، بل سيخرجونه الأموات بجثثهم من قبورهم، لأنها جثث الجوين، جثث الحيوانات النجسة التي خلقت لتكون عبيدا لليهود. هكذا يعتقد اليهود في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن المرأة يسمع نداء الحق فيسرع إليه، وكذلك يجب أن يكون الناس لا يلوي مقبل على مدبر، وإنما يمضون إلى الحق سراعا سيرا لا هوينا فيه ولا على عرج. أبت هذه الظروف التي أحاطت بهذا الوطن إلا أن تجعل ثلة من شبيبة الإسلام في هم وكدر دائمين، وهم يرون بأم أعينهم استهانة مفزعة بعدو لا يرحم، يرون استهانة مفزعة بعدو لا يرحم، عدو يسن سكاكينه منذ قرون ليذبح بعد من شاء من المسلمين، عندما تنقلب الحقائق عندهم ويصير الذئب عندهم حملا وديعا. تسير النفوس بسريانها وتجري الدنيا بأحداثها، وتموج الخطوب بموجها، ويكتب التاريخ بعد غفلة فئام من المسلمين يساقون إلى حتفهم المحتوم كسوق الغنم إلى جزاره. ما أعظم هذه الغشوة التي ضربت ضربتها في قلوب المسلمين، ما أعظم هذا الحق لهذا الوطن المسلم الذي صار طميعة لكل طامع، حتى من إخوان القردة والخنازير أتكلم ويتكلم غيري وأحذر ويحذر غيري، ويقول المخذول في الوقت نفسه: مت مت بداء الصمت، خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. إياكم إياكم أن تظنوا أن الأمر سهل يسير وأنتم لم تسيروا على درب السلامة والنجاة، لأن التوهم إنما يأتي بأفحش شر، وبئس مطية الأعمال الكذب. هذه نفتة مصدور، الله أسأل أن تجد طريقها في القلوب المؤمنة الصادقة، يقوم بالحق الذي أنيط بهم، في القلوب التي عظم حدبها على هذا الوطن المسلم، في القلوب الأمينة الصادقة، لتقوم بهذا الحق الذي أنيط بها، لتضع الأقدام خلف قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظ هذا الوطن وسائر أوطان المسلمين، اللهم احفظ هذا الوطن من شر اليهود يا رب العالمين، اللهم احفظه من مكرهم وكيدهم وخداعهم وخديعتهم يا قوي يا متين. اللهم اجمع كلمة النبيين على الحق وفي الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أبعد عنهم الفرقة والشتات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوطن سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.